مستمعينا، أولى فقراتنا لليوم قراءة في فضاء سياسي ومتابعة لنتائج وتطورات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ومسار القضية الفلسطينية اليوم من تطورات المواقف العربية والدولية تجاهها. نبدأها معكم بعد الفاصل. حصار، تجويع، إرهاب، عدوان، سياسات قمعية يمارسها العدو الصهيوني تجاه أهلنا في غزة، وآخرها العدوان الغاشم الذي تمثل بالهمجية والقتل والقصف المكثف للقطاع المحاصر. أيام عدوانية أعطت مفعولا عكسيا لأصحاب هذا العدوان، ومثالا حيا لصمود الشرفاء والمتشبثين بأرضهم، وأثبتت أن المقاومة حق شرعي لا يموت، وبرهان أكيد على الارتباط بالأرض حتى التحرير. مستمعينا، دعونا سوية نرحب بضيفنا لليوم الكاتب والإعلامي الفلسطيني الدكتور بسام رجع. يسعد أوقاتك. تحية لك، يسعد أوقاتك، وتحية لإذاعتكم أمواج. تحية لك دكتور، نورتنا. الله يسعدك دكتور بسام. يعني أثبتت الفصائل المقاومة في قطاع غزة أن خيار المقاومة هو القائم ولا رجوع عنه. غزة اليوم تنتصر على العدوان. كيف نقرأ اليوم صمود المقاومة في غزة وتحولها الكبير من حيث استخدامها لنوعية وكثافة السلاح ضد العدو الصهيوني؟ تحية لك بداية وللمستمعين الكرام. أنا أعتقد الرهان دائما على الشعب الفلسطيني. من يراهن على شعبه ينتصر. هذا يعني هذه القاعدة الأثيرة والذهبية. وأنا أعتقد أن فصائل المقاومة الفلسطينية تراهن على شعبها، لأن أي رصيد للمقاومة دون الشعب المقاوم وفي ساحات المواجهة ستكون الرهانات خاسرة. يثبت الشعب الفلسطيني يوما إثر آخر بأنه متشبث بحقوقه الوطنية، هذه الحقوق التي لا يمكن أن تصادرها لا يعني المفاوضات، لا السرية ولا غيرها، ولا كل تلك الأشكال للتطبيع التي نراها في هرولة هذا النظام الرسمي العربي، الذي ليس فقط يلهث إنما أصبح يمد الجسور علانية ويطبع في معظم دول الخليج، إذا لم أقل يعني بقي دولة أو دولتان اللتان لم تطبعها. على كل حال، هذه المعركة هي ليست المعركة الأولى مع شعبنا في مساحة صغيرة، أصغر مساحة في العالم، يعني 360 كيلومتر مربع، أكثر كثافة سكانية في العالم. وكما يقول محمود درويش، يعني هذه غزة يعني مش أجمل برتقال في العالم، ولكنها تعلم الناس المقاومة والصبر، تعلم أن هذه فلسطين، فلسطين التي لا يمكن أن يتنازل عنها الجيل الفلسطيني. وأنا أعتقد أن المقاومة الفلسطينية لا يمكن أن تشترى وتباع كما يعتقد النظام العربي، النظام العربي الذي كما وصفته هذا المطبع، والذي يعني أصبح مكشوفا حتى أي لسام لم يعد يعني يمكن أن يغطي سوءته. على كل حال، هذه الجولة هي جزء من جولات المواجهة. ليس غريبا على غزة التي تقاتل منذ يعني أكثر من 40 عاما، و جربت كل أنواع الإرهاب يعني عليها، وجربت كل أنواع الأسلحة. هل بقي أي سلاح لم تجربه الولايات المتحدة الأمريكية عبر ربيبتها الكيان الصهيوني؟ أعتقد لكن هذا الشعب الكبير الذي يذكرني دائما بالأسطورة حقيقة اليوم ينتصر. يعني البعض يقول كيف ينتصر وهو تحت الحصار. أنا أقول الانتصار له كثير من المفردات والمعاني. الانتصار بعدم الرضوخ، الانتصار بالإرادة، مجرد أن تقاوم كيان مدجج حتى الأسنان بالأسلحة، أنت تضرب نموذجا أسطوريا بمعنى التشبث بأرضك، التشبث بحقوقك الوطنية. أبناء فلسطين، كل أبناء فلسطين لا يمكن أن يساوموا على حقوقهم. البعض يعتقد أن المسألة هي مسألة اقتصاد ومسألة إنعاش غزة بميناء بحري أو الدفع إلى فتح المعابر المغلقة من الكيان الصهيوني. لا، المسألة أكبر من ذلك بكثير. هناك حقوق وطنية لهذا الشعب الفلسطيني وهوية وطنية أكدها أبناء فلسطين يوما إثر آخر، على أن التشبث بالأرض يعطي صفحة نافعة للمستقبل وكيفية قراءة المستقبل. أولى بشائر هذا الانتصار الذي حصل استقالة الجدر ليبرمان وزير الأمن الصهيوني. قبل قليل كان هناك مؤتمرا لوزير الحرب واستقال، واعتقد ان الحكومه الصهيونيه ستذهب باتجاه انتخابات مبكره وفق ما قال رئيس الوزراء الصهيوني نتنياهو. كان قد هدد في حال ذهب ليبرمان الى الاستقاله سنذهب الى الانتخابات المبكره. والبارحه وزيره الخارجيه السابقه تيبي ليفني، والتي هي في معسكر الصهيوني مع حزب، يعني هي في حزب مختلف طبعا، لكن ايضا حزب العمل الموجود في هذا المعسكر ابي غابي، الكل تحدثوا عن ان هذه الجوله كانت يعني حقيقه قد اشرتنا يعني بشروط المقاومه. نعم يعني دكتور كانت مفاجئه للكيان الغاصب الصهيوني درجه ومدى استبسال المقاومه ونوعيه سلاحها وغزارته، يعني اكثر من 400 صاروخ خلال 7 ساعات. 500 صاروخ وأكثر بقليل. نعم. أنا أعتقد كلام دقيق جدا، هذا كان مفاجئا. هلأ العملية ارتبطت، العملية كانت مرتبطة بضغوط، يعني بمعنى هناك ضغوط تمارس على المقاومة حقيقة، يعني يجب أن نقرأ الصورة بها بالشكل الأوسع. الوزير الخارجية القطري قبل أيام كان موجودا في الكيان الصهيوني والتقى مع وزير الحرب ومستشاري نتنياهو للدفع باتجاه هدنة، وهذه الهدنة تكون طويلة الأمد لأن هناك تشارك أيضا مع النظام المصري في هذا الموضوع، في موضوع كبير جدا يطبخ لغزة ويطبخ لها من أجل أن تصبح مجردة من السلاح. المسألة ليست مسألة اقتصادية ولا معابر، هناك يعني واضح الكل متورط من هذا النظام بصفقة القرن، يريدون الاستفراد بغزة وفق يعني المعطيات التي لديهم، أن هناك حالة من الاقتصاد المنفلش، الوضع مع السلطة في حالة كباش سياسي يومي، الذهاب إلى إدخال الدولارات، والبعض اعتقد من هذا النظام أن الشعب الفلسطيني قد تعب، لأن هناك مؤشرات دائما إذا يرفع الكيان الصهيوني من حجم الخسائر المدنية سيثور أهل غزة على الفصائل الفلسطينية، لماذا تذهبون وتورطوننا. نعم. أنا أقول أن المسألة انعكست تماما، بدل أن يسجلوا أهدافا في المربع الفلسطيني، الفلسطيني سجل أهدافا. صحيح. وهذا يؤكد على أن المعركة ليست فقط مرتبطة بوحدانية القرار الفلسطيني، هناك وحدانية قرار عربي مقاوم على رأسه سوريا. لأن هذه الصواريخ الكورنيت نعرف من أين جاءت، هذه من دولة المقاومة سورية. عندما نريد أن نتحدث بصراحة علينا أن نضيء الضوء والسبوت على الواقع الذي شكلته سوريا بانتصارها. سوريا الدولة العربية التي ما زالت وستبقى تحافظ على الحقوق الفلسطينية وتقف على رأس محور المقاومة. سنتحدث عن بوصلة سوريا أكيد، ونحن يعني نتحدث عن انتصار المقاومة ونلاحظ فشل القبة الحديدية الصهيونية في التصدي لصواريخ المقاومة، وكذلك استخدام نوعيات من الصواريخ ذات قدرات تدميرية كبيرة، آخرها تم به قصف مستوطنات في عسقلان. سياسيا دكتور، وفي واقع التمزق العربي، القضية الفلسطينية اليوم ومنذ أوسلو انفردت قيادات السلطة الفلسطينية بالقرار والاستسلام والإذعان أكثر من ربع قرن، والمحصلة لا شيء سوى ضياع في حقوق الشعب الفلسطيني. اليوم نرى صفقة يعني القرن تطبخ على نار هادئة بمباركة وأيادي خليجية، تطبيع وقح أقله هو بيع للقضية الفلسطينية والتخلي عنها وتحويل بوصلة القدس إلى مكان آخر. أين هي اليوم القضية الفلسطينية عربيا؟ ما هو موقف القيادات الفلسطينية المقاومة تجاه عربان الخليج والسلطة الفلسطينية المهزومة والمأجورة؟ وألم يحن الوقت لتلاحم الفصائل الفلسطينية الشريفة المقاومة لتنظيف البيت الفلسطيني والخروج من تحت العباءة العميلة؟ أحسنتي، فشيتي غلي بهذا السؤال. نعم. ودليل على ثقافتك ومعرفتك بالمشهد الفلسطيني. نعم. حقيقة رأس الكوارث وأم الكوارث اتفاق أوسلو، لأن اتفاق أوسلو شرعنا الاغتصاب أنا أراه. نعم. وهذا يعني المدخل الحقيقي الذي يعني يعتبر كيان الاغتصاب انتصارا له، لأنه بعد العام 1988 بعد ذهاب منظمة التحرير للاعتراف بالكيان الصهيوني بدأت سلسلة التنازلات. نعم. يعني النظام الرسمي العربي على ماذا اعتمد؟ اعتمد بالستب الأول، الخطوة الأولى، اعتمد على كامب ديفيد وذهب إلى دفع المنظمة، النظام الرسمي العربي الخليجي اللي بنعم تحدث عنه. نعم. إلى دفع المنظمة للوافقة على اتفاق أوسلو. اتفاق أوسلو كان على أساس أن يعطي دولة. نعم. هذه الدولة يعني كانت في خيال رجالات السلطة. يعني أنا أعتقد أن القضية واضحة منذ البداية، هل يمكن أن تقبل دولة الاحتلال التي تقيم على أراضينا في العام 1948 وحتى يعني تحاول طيلة الوقت أسرلة المجتمع الفلسطيني المقاوم داخل 48؟ اليوم الاستيطان قد دهش الأخضر واليابس، القدس اليوم يعني يأكلها أيضا الاستيطان، ولم تلتزم دولة الاغتصاب بأي قرار، لا من الجمعية العمومية الغير ملزمة ولا من قرارات مجلس الأمن، عشرات القرارات إذا ما أقل يعني وصلت مئات القرارات في الجمعية العمومية وحتى في مجلس الأمن بما يخص القدس لم تلتزم. أنا أعتقد هذه الخطيئة أو يعني الكبرى وليس الخطأ، الخطيئة الكبرى والجريمة السياسية التي طرفت بحق فلسطين اتفاق أوسلو. اعتبر النظام الرسمي العربي المدخل الرئيس للذهاب إلى يعني اتفاق قبله اتفاق مدريد. نعم. يعني قبل كان 91 اتفاق مدريد. نعم. كان هذا الجروح الرسمي العربي للوصول إلى اتفاق أوسلو الذي طبخ في الغرف السرية في أوسلو ووقعه الراحل أبو عمار في حديقة. نعم. البيت الأبيض. نعم. على كل حال أنا أقول أن اليوم النظام الرسمي العربي يهيئ صفقة كبيرة جدا لإنهاء قضية فلسطين. نعم. وهذا النظام بالمناسبة عندما ذهب بدعم المجموعات الإرهابية التي أرادت إسقاط الدولة السورية كان يعي تماما أن المسألة تتعلق بموقف السوري من سوريا من قضية فلسطين، الموقف الصلب والموقف الذي لا يمكن أن يتنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني. وهذا ما كان يؤكد عليه الراحل حافظ الأسد والدكتور المقاوم بشار الأسد. هذا الموضوع يرتبط أيضا باستراتيجية المقاومة. اليوم هذا النظام السياسي العربي يدفع إلى تبدي الخيارات الصهيونية، بمعنى لم تعد المسألة مرتبطة فقط بأن الكيان الصهيوني يريد أن يقيم علاقات كما يقيمها كما دفع بوادي عربة بال 94، هو يريد أن يجعل من المنطقة العربية منطقة مستباحة وفق المشاريع الاقتصادية والثقافية والسياسية كما يحصل الآن من تطبيع مع دول الخليج. وهذه الدول التي رأت أن الانتصار الذي تحقق على الأرض يعني لا يلتقي مع أهدافها التي كانت تخطط لها منذ بداية العام 2011، كانت تدفع من أجل جعل المنطقة مستباحة للكيان الصهيوني لأنه يثبت عروشها، بمعنى لماذا تذهب سلطنة عمان أو البحرين أو السعودية أو السعود لديهم المليارات للتطبيع مع الكيان الصهيوني؟ هذه أنظمة تعرف أنها يعني قصيرة المدى، لن تكون طويلة المدى. أنا الشعوب مهما كانت، أنا أراهن على الشعوب بغض النظر كانت الحركة خجولة أو غيره، لكن الشعوب دائما قد تصحو في يوم من الأيام. وأنا أعتقد يعني الصحوة موجودة يعني البارحة بالجزائر في تونس، وأنا أعرف يعني المشهد التونسي ودائما لي علاقات وأزور تونس. سوريا طبعا في رأس الحربة، في لبنان المقاومة. نعم. وهذا أنا برأيي كله، والجمهورية الإسلامية في إيران، هذا برأيي يبقى وسيبقى رصيدا للمقاومة الفلسطينية، رغم أن هناك محاولات دؤوبة من هذا النظام الرسمي العربي، نتحدث عن السعودية ونتحدث عن نعم. قطر ونتحدث نعم. عن مصر دائما لدعم قضية فلسطين خارج إطار التداول أو للدفع باتجاه نعم. أن يقبل الفلسطيني بالشروط نعم. الصهيونية. نعم. سنتحدث عن هذه الفكرة بالتحديد دكتور، ولكن 7 دول عربية أجرت مناورات في مصر تحت عنوان درء الخطر والعدوان على غزة على بعد عدة كيلومترات، عن أي أخطار يتكلمون هؤلاء دكتور؟ ما في أخطار أصلا، يعني بالدرجة الأولى عندما نتحدث أن النظام الرسمي العربي يتحدث عن أخطار، عن أي أخطار؟ اللي يستقبل ميري ريجيف ما يسمى وزيرة الثقافة في الإمارات، ويستقبلون إسرائيل كاتس وزير المواصلات، ويستقبلون نتنياهو، ويتجولون سوية في المناطق ويقيمون لهم الأعراس والاحتفالات الشعبية. وقبل منذ أن بدأ أنور عشقي في اللقاءات مع مدير مكتب ديري جولد مدير مكتب نتنياهو كان يقول، كان يحاول أن يقول النظام الرسمي العربي أنه لا، هذه لقاءات ذات طابع أكاديمي. وعندما فتحوا حتى البوابات لزيارة القدس يعني قالوا أنه دعم الشعب الفلسطيني لزيارة القدس، كيف يمكن أن يعني يستوعب العقل العربي؟ طب أنت تدفع إلى التطبيع بشكل يعني واضح، والسلطة للأسف بتقول له إيه يعني دعم قضية فلسطين؟ السلطة التي تنسق أمنيا أهدافها واضح، واضحة. يعني هناك يعني صورة أصبحت مشبعة بالأكاذيب التي تروجها السلطة عن الوحدة الوطنية. أنا بغض النظر عن طبيعة الخلاف بين حماس وفتح أو السلطة، أنا أتحدث عن الشعب الفلسطيني الذي يأكل العصي من هذين الفصيلين نتيجة هذا الخلاف. الشعب الفلسطيني الذي يتحمل القضية ليست قضية محاصصات سياسية بين حماس أو مراكز نفوذ في غزة أو في الضفة. القضية تتعلق بالقرار الفلسطيني والهوية الوطنية الفلسطينية. إذا كانت السلطة قد ذهبت نحو التنسيق الأمني أو اعتقدت بأنها قادرة على أن تنتزع دولة من أنياب الكيان، مخطئة تماما، لأن الكيان الذي قام على الإرهاب والاغتصاب لن يعطي. وأوسلو حتى اليوم أصبح يعني الإسرائيلي قد تبلص من أوسلو، قال لهم أنا ما عاد أطبق اتفاق أوسلو، لأنه يعرف أنه لا يريد يعطي، لن يعطي دولة. ودولة على ماذا؟ على 13% من أرضنا التاريخية. على كل حال السلطة الآن في مأزق كبير، حتى السلطة أنا لم أراها يعني قد يعني أقل ما فيها أدانت يعني هذا قد تدين على خجل. أنا بدين عمليات الفدائية، هي بدينها العمليات الفدائية أبو السيد أبو مازل. على كل حال أنا أقول أن المسألة تحتاج إلى إعادة قراءة لبعض الفصائل أو لفصيل معين، وأتحدث عن حماس، أن تعيد القراءة بطبيعة النظام القطري والخليجي لأن المسألة هي مسألة الشعب الفلسطيني. الشعب الفلسطيني اليوم نعم هناك وحدة مقاومة ووحدة خط فلسطيني واحد وغرفة عمليات مشتركة، وأنا أقول الدلالات الجوهرية لغرفة العمليات المشتركة بأنها ترد على كل الدعاوى السياسية التي تريد أن تأخذ المقاومة إلى مربعات التفاوض أو مربعات الهدنة المشروطة بنزع السلاح الفلسطيني، ومن ثم الذهاب إلى بعد اقتصادي يعني من أجل استغلال المسألة الاقتصادية، لأن حتى السلطة تمارس ضغوطا اقتصادية على أهلنا في غزة. المسألة ليست مسألة يعني قضايا اقتصادية ونقطة. أنا أعتقد أن غرفة العمليات المشتركة ترد على كل من يعتقد أن أولئك الذين يقاتلون في الساحات هم أبناء فلسطين الحقيقيين، بغض النظر الانتماء لهذا الفصيل أو ذاك. وأنا أقول أن المناورات العربية المشتركة هي محاولة لشد الأواصر مع العلاقة مع الكيان الصهيوني لحماية نفسها. من قال أن لم تشترك بعض الدول العربية بمناورات في الولايات المتحدة الأمريكية مع الكيان الصهيوني؟ وأخوة وأدفع باتجاه الإمارات والبحرين، قد شاركتا منذ 3 إلى 4 أشهر في واشنطن في إحدى القواعد العسكرية الأمريكية، وهذا يعني دراسة موثقة قد تم يعني الحديث عنها في صحف كبرى الصحف الأمريكية. على كل حال أنا أقول أن المسألة اليوم تتعلق بإعادة قراءة التحالفات. التحالفات يجب أن تكون دائما في محور المقاومة، والتجربة الحقيقية اليوم على أرض الواقع تجربة الوحدة الوطنية الفلسطينية في غرفة عمليات مشتركة تؤكد على أن القرار الوطني الفلسطيني اليوم هو قرار مواجهة لا يمكن أن يرتهن لا للسعودية ولا لقطر ولا لتركيا. وأنا أقول علينا أن على البعض أن يخرج من الأوهام، أوهام قطر والسعودية وغيرها، وهذا المال السياسي المسموم هدفه توطين وهدفه الذهاب بصفقة القرن، لأن صفقة القرن أخطر ما فيها تفكيك الجبهة الداخلية الفلسطينية. وأنا أعتقد أن الجبهة الداخلية الفلسطينية اليوم التي أمطرت الاحتلال بأكثر من 500 صاروخ ومنها الكورنيت والإفراج عن فيديوهات كانت قد صورت، منها عملية العلم ومنها عملية القنص الجهاد الإسلامي شرايا القدس، هذا كله يؤكد على أن المعركة أصبحت مقروءة بشكل جيد لدى الشعب الفلسطيني، والاستراتيجيات أصبحت واضحة. وإن كان هناك البعض يعني أخطأ في التقديرات في قضية التعاطي مع قطر، عليهم العودة والقراءة مرة أخرى أن المال السياسي القطري لا يمكن أن يقبل به الشعب الفلسطيني الذي وقف إلى جانب مقاومته. هذا يجرني إلى سؤال دكتور، يعني التطبيع المذل والعلني لعربان الخليج خطوة في طريق قتل القضية الفلسطينية، كيف يقيم اليوم الشارع الفلسطيني العروبي المناضل مواقف التطبيع الخليجية مع العدو الصهيوني من جهة، ومن جهة أخرى سوريا وبعد 8 سنوات من الحرب الظالمة عليها وخيانة بعض الفصائل الفلسطينية لسوريا وشعبها، إلا أن ذلك لم يثني الشعب والدولة السورية عن الاستمرار في دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته الشريفة، وما زالت لسوريا القدس وفلسطين هي البوصلة الأولى. كيف يقرأ الدكتور بسام هذا الموقف، وما مدى يعني صداها عند الفصائل المقاومة، يعني إصرار سوريا على أن فلسطين هي القضية العرب الأولى؟ أنا سؤال يعني في الصميم وواضح وضوح الشمس. أنا أعتقد أن كل من لا يقف مع سوريا هو يقف في صف الأعداء. والذين طعنوا سوريا، تحدث عن حركة حماس بوضوح، الذين طعنوا سوريا، سوريا كانت وفية لفلسطين للدرجة الأولى. إذا هم لم يكونوا أوفياء لسوريا، سوريا كانت دائما وصدقة وفية لفلسطين. والرئيس المقاوم الدكتور بشار الأسد الذي أصدر قرارا منذ أيام بعودة فلسطينيين إلى مخيم اليرموك، هذا يؤكد على أن فلسطين دائما كانت وستبقى في الأجندة الرئيسة للقيادة السورية المقاومة. وأقول أن القيادة السورية دائما وقفت في الصف الأول المنافح عن قضية فلسطين. هذه الحسابات الكارثية حقيقة كارثية كانت في قراءة الحرب على سوريا، لكن أنا أقول القراءة والاستخلاص والرؤية المنطقية المبنية على مفهوم المواجهة يجب أن يعيد البعض، وأتحدث عن حركة حماس، قراءة المواقف السابقة. وهذا يعني مدعاة حقيقة لتقييم حتى الدول العربية التي كانت حماس وما زالت ترتبط معها مثل قطر وغيرها وتركيا. أنا لا أثق بتركيا ولا أثق بقطر اللتان تشكلان رأس حربة في المشروع الصهيوني. يعني أكبر تبادل تجاري عسكري بين التركية والكيان الصهيوني، بجوز هذا بده 14 حلقة. والعلاقات التركية القطرية الصهيونية مش على المكاتب التجارية، بتحدث لك أنا بالأرقام، هي مرعبة في التبادل التجاري والعلاقات، يعني من خلال هذه المكاتب التجارية الموجودة في قطر، والموساد يرتع في قطر. على كل حال أعتقد أن النظرة اليوم للشعب العربي الفلسطيني وللمقاتلين على الأرض والفصائل المقاومة، وأنا دائما أؤكد أن الفصائل المقاومة بكل يعني أفرادها وبكل تصنيفاتها هي مرتبطة بتوجيه بوصلتها باتجاه القدس، باتجاه فلسطين. قد تخطئ وقد تكون كارثة الذي فعلته القيادة السياسية في حماس، لكن دائما نعول على الشرفاء الذين بوصلتهم فلسطين، نعول على الذين لم ينخرطوا في هذا المشروع ضد سوريا، نعول على المقاتلين الأبطال أبناء فلسطين، أبناء فلسطين بالدرجة الأولى، لأن أولئك المقاتلون أولئك الذين يرتبطون بوحدة الدم على أرض فلسطين لا تغريهم الحركات السياسية ذات الطابع، أو بمعنى الدبلوماسية السياسية المراوغة والتي تريد أن ترضي الجميع. لذلك أنا أقول أبناء فلسطين الشرفاء بكل الفصائل المقاومة أو بكل الأجنحة العسكرية المقاومة قالوا كلمتهم. أنا اليوم أنظر إلى الكلمة على الأرض، الأرض الكلمة المقاومة هي الصاروخ الكورنيت الذي يعني جعل الصهيوني يستقيل. يعني اليوم ليبرمان لماذا استقال؟ فشل عملية كورنيت، عملية العلم، كلها صواعق نزلت على رأس من ليبرمان. وأنا أعتقد أن التوقعات التي كان يضعها الإرهابي نتنياهو في زيادة عدد مقاعده في الكنيسة ستنخفض، لأن الاستيطان اليوم أو قطعان المستوطنين خرجوا البارحة كما تعرفين بمظاهرات وأشعلوا الإطارات بأنهم يريدون استمرار العملية العسكرية. العملية العسكرية لو استمرت لكانت قد أمطرت مئات الصواريخ إضافية. إذن الانتصار قد شكل العين بالعين، الصاروخ بالصاروخ، الدم بالدم، وجعل كل أولئك الذين تحدثوا عن أنهم استطاعوا نجاح الأمن، يعني العملية الأمنية بالنسبة للكيان من أهم الروائز الأساسية في كيان الاغتصاب. اليوم سقطت النظرية الأمنية. خلينا نتحدث بجزئية في غلاف غزة، أقلها غلاف غزة اليوم أصبح تحت النار. وعندما تتحدث قادة سرايا القدس أو قادة عز الدين القسام بأنهم لديهم صواريخ تصل إلى أبعد من غلاف غزة، هذا يصبح مرعبا ويحتاج إلى مراجعات أمنية، يحتاج إلى هيرتسي هيلفي رئيس الاستخبارات العسكرية أن يعيد قراءته، رئيس الموساد، لأن التصريحات التي صدرت اليوم عن الكيان الصهيوني تصريحات تقول لقد خسرنا جولة، وهذا ما يعني أننا الآن أصبحنا في قبضة المقاومة. نعم دكتور، يعني ومنذ قدوم ترامب للبيت الأبيض والقضية الفلسطينية تتعرض لمحاولات التمزيق والإلغاء، بدءا من إقرار أمريكا بنقل سفارتها إلى القدس وإغلاق السفارة الفلسطينية في أمريكا ووقف الدعم الأمريكي للأونروا. كل ذلك يترافق بصمت ورضا عربي مع السلطة الفلسطينية أيضا. إلى أين تتجه القضية الفلسطينية في ظل هذا الواقع العربي والدولي؟ هل هي محاولة لدفع الشعب الفلسطيني للتخلي عن نضاله وحقوقه مقابل الدعم الخليجي له؟ يعني هو السؤال يعني سؤال جدا مهم. هو مكتب تمثيلي لمنظمة التحرير وليس مكتب يعني لم تعترف الولايات المتحدة الأمريكية حتى اللحظة. هذا المكتب يجدد كل 6 أشهر بالمناسبة. تم إغلاقه وتم سحب التراخيص وطرد البعض يعني. يعني كان فتح المكتب مرتبط وجوده بفتح المكتب. أنا أعتقد هاي الضغوط تمارس على السلطة بشكل قوي جدا. لأن هناك ضغوط اقتصادية. هناك تم تشكيل يعني في نخبة أصبحت يعني أو النخبة هنا بين قوسين طبقة مستفيدة حقيقة من التنعم المالي في السلطة وطبقة مستفيدة وطبقة مرتبطة مع الاحتلال. يعني من ينسق ماذا نطلق عليه يعني من نطلق عليه إنسان والله عم بيجلب الأمن هذا ينسق ويسلم المقاومين. يعني إذا كان قادة الاحتلال سيدتي الكريمة يقولون بأننا يعني نحن لم يتأثر كل المشهد يعني التنسيق الأمني ما زال جيدا يعني كل شيء ممكن يتأثر ما عدا التنسيق الأمني. عندما جاءت السلطة وعندما تم إقرار يعني دخول رحمه الله أبو عمار كانت في البداية غزة أريحة ومن ثم تطور الموضوع كان على أساس بعد 5 سنوات دولة. وين الدولة الآن؟ ما في مجال. إذا سيارة أبو مازن هو يقول تفتش على المعابر فماذا بقي من هذه السلطة؟ هناك من يعتقد بالكيان الصهيوني أن البقاء يعني بقاء السلطة ضرورة حتى لا يصبح هناك يعني انفلات خاصة أن السلطة ضبطت الكثير من المسائل. أنت بتعرفي في مخيم جنين كان خزان الاستشهاديين فات يعني تم مصادرة الأسلحة والاعتقال كتائب الأقصى في الضفة الغربية تم تدجينها أو اعتقال قياداتها. بتتذكري كنيسة في بيت لحم عندما تم يعني دفعهم إلى الهجرة إلى الخارج يعني كان في اشتباك ببيت لحم هذا قبل سنوات والآن في هذول قادة كتائب الأقصى ملاحقة كتائب عز الدين القسام ملاحقة سرايا القدس ملاحقة كتائب أبو علي مصطفى كله يتم مع التنسيق مع الكيان والاحتلال. طب سعادات من يعني عندك هلأ مثلا نموذج سارق أحمد سعادات الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين معتقل سلمت السلطة للكيان الصهيوني. طب شو هذا الدور اللي كان موجود في سجن في أريحة وكان هذا السجن على أساس في حماية دولية هربوا الحماية الدولية أخذت السلطة ودخلوا إلى السجن واعتقلوا أحمد سعادات. يعني اليوم احنا أمام مشهد كارثي للسلطة. السلطة تتحدث عن أنها توجه إلى المنابر الدولية جيد حتى لا يقال إنه المسألة طيب ماذا جلبت هذه المنابر الدولية إذا كانت السلطة قد تم الاعتراف بها من 120 دولة على أنها عضو مراقب واليوم عم تسعى إلى أن تكون عضو أصيل في الجمعية العمومية. هذا مستحيل يقبل فيه كيان الاحتلال. يعني ترامب مستعد يدمر الأمم المتحدة ولا تقبل السلطة الفلسطينية عضوا في الأمم المتحدة. لذلك أنا أقول كل هذه الحركة السياسية إذا لم يكن هناك تنسيقا وطنيا على قاعدة وطنية قاعدة توقيف التنسيق سحب الاعتراف بالكيان الصهيوني العودة إلى الثوابت الوطنية والعودة إلى الميثاق الوطني الفلسطيني الذي طرح في عام 1964 وعلى رأسه الكفاح المسلح. بمعنى أن البعض يقول لك يا أخي كيف بدنا نقاتل الإسرائيليين وإحنا موجودين في الضفة الغربية. أنا أقول العودة إلى الثوابت يا أخي لا تقاتل دع الفلسطيني يقاتل في الضفة الغربية وأنت ارمي مفاتيح السلطة لنتنياهو وتخلص من اتفاقاتك الأمنية. الناس ساعتها بتحطك على رأسها. أما أن تبقى تنسق وتجوع شعب غزة وتقول لي إنك مناضل والله بوزارتك. أكيد بالنهاية إلى كل الذين راهنوا ويراهنون على بيع القضية الفلسطينية نقول لهم خسئتم. ما زالت غزة والمقاومة تنبض قوة وكلام الفصائل المقاومة بالأمس في غزة بأن إسرائيل أوهن من بيت العنكبوت إنما هي إشارة واضحة بأن هذا العدوان على غزة أفضى إلى انتصار وتعاضد محور المقاومة. من غزة إلى لبنان إلى إيران مرورا بدمشق قلب العروبة النابضة. انتصار المقاومة هو تغيير لمعادلات الاشتباك وهزيمة للعدو الصهيوني وعن جهيته. إسرائيل بس بكلمة واحدة. تفضل دكتور. بعرف إنه خلص الوقت. ولا يهمك. أنا أقول في مسألة والله أن هذا الوطن العربي الكبير هو قلب سوريا. مش هي قلب العروبة النابض، عندما من دمشق هنا القاهرة ومن من دمشق هنا فلسطين. نعم. لأن صواريخ الكورنيت هي صواريخ قد جاءت من سوريا، والصواريخ التي طورت كانت قد جاءت من سوريا، والكل يشكر، نحن نشكر كإعلاميين وكفصائل المقاومة. ما بهم إذا في ناس شكروا عبر الإعلام أو ما شكروا، البعض أحيانا يعني تراه يعني بغير قادر لأنه بخايف قطر. أنا أقول الشعب الفلسطيني يشكر سوريا، والمقاتلين على الأرض يشكرون سوريا، والفصائل المقاومة أيضا تشكر سوريا، لأن سوريا وحزب الله وإيران وفي رأسهم سوريا، هذه سوريا التي انتصرت وأعادت الأمة كرامتها. صدقيني لا سمح الله لو حصل شيء ما لسوريا لكانت قضية فلسطين في مهب الريح، لكننا على أمل دائما أن سوريا التي جسدت المواقف العروبية ستبقى هي الحريصة والأمينة على قضية فلسطين. نعم، كل الشكر لحضرتك الكاتب والإعلامي الفلسطيني الدكتور بسام رجع، نورتنا، أهلا وسهلا فيك. سعيد أنا وتشرف معكم في إذاعة أمواج. شكرا لك، يعطيك العافية. تحياتي لك. يا سائل عبروا بالمجد مجد ذراجوا من عنا، سوريا أبقى عن جد العز باسم بيهتنا. وليا سائل عبروا بالمجد المجد ذراجوا من عنا، سوريا أبقى عن جد العز باسم بيهتنا. نحن الشعب المبين نرجعها أحلى وأحلى، نرجع كل أيام تعيد يا سوريا.